ثم أداها تأكيداً منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. وهذه الوصايا الثلاث قال عنها العلماء رحمهم الله تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، فالقلب لا يصفى ولا ينقى من الغل والحقد والكراهية على المجتمع والجماعة والوطن إلا إذا عمل بهذه الوصية العظيمة. فطاعة الله واتباع رسوله ولزوم سنته وإقامة التوحيد والإخلاص لله أول دعائم سلامة القلب واستقامته على الطريق الصحيح، ومناصحة ولاة الأمور والنصح لهم ترك للغش، ومحبة للخير ورعاية للحقوق. فالناصح حاله في السر خير من حاله في العلانية، فلا يقابل السلطان بوجه حسن ومحبة وسمع وطاعة ثم يطعن في ظهره بكل قاصمة ويشوه جميل السيرة. الناصح أيها المسلمون إذا خلا مرغ وجهه ساجدا لله يدعو بالخير لإمامه، وإذا اجتمع بالناس ذكر الخير وعظم المنزلة، وإذا لقي إمامه لم يأته بوجه التملق والطمع، وإنما معرفة حق ونصح ومحبة. فالناصح لا يغش ولا يخون ولا يمكر ولا يحقد. ولزوم الجماعة يقتضي أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم وسعى لأحداث الفتن بينهم، فإن قلبه سيمتلئ غلاً وغشاً، ولذلك سيستهين في الدماء ويشتت المسلمين ويفرق جماعتهم، وهذا هو الواقع المشاهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبيناً ثمرة امتثال هذه الوصية العظيمة، قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا فيه بيان لنعمة لزوم الجماعة والطاعة وثمرة ذلك، حيث شبه صلى الله عليه وسلم شبه جماعة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فمن لزم جماعة المسلمين أحاطت به وكانت له سورا وحصنا من الفتن. فالجماعة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل فيها أحاطت به وشملت. فلزوم الجماعة سياج من الفتن ومن الأعداء ومن الضعف والتفرق والتحزب وغير ذلك. فالأعداء أيها المسلمون لا يلجون إلا من الثغرات والخلل في الجماعة. ولذلك لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ووقع له ما وقع من هجران الناس له، طمع فيه الكفار ليفتحوا ثغرا على المسلمين. ففي الصحيحين قال رضي الله عنه وأرضاه فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، قال فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فيممت بها التنور فسجرته بها. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد بلغ جفاك بي حتى طمع في كافر. فالأعداء أيها الناس وأهل الشر والحقد والحسد متربصون، فحذاري حذاري من فتح خلل في سور السفينة، فالتساهل غرق وفتن وبلايا تشيب منها الرؤوس وتحار فيها العقول. أقول ناصحا ومحذرا، والواقع خير شاهد، كل من يثير الفتن في بلاده ويقلل هيبة السلطان ويخرج عن الجماعة ولو بكلمة فهو يخدم العدو شاء أم أبا. فحذاري حذاري من الفتن وأبوابها، احذروا نصح المسؤولين علانية في الصحف وفي وسائل التواصل، فهذا أول شارة للخروج وأول ثغرة في جسد السفينة. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. فاللهم احفظ علينا بلادنا وأمننا واستقرارنا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن دولتنا لها مواقف تاريخية مجيدة مع اليمن الشقيق، إيمانًا منها بالروابط المشتركة بين البلدين منذ عهد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه إلى يومنا هذا. والقيادة الرشيدة لها اهتمامها بمساندة إخوان أهل اليمن والوقوف معهم في مختلف الظروف التي يمرون بها، ومن ذلك دور المؤسسات الخيرية في الدولة وما تقدمه من عون ومساعدة للشعب اليمني الشقيق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا أيها المسلمون أفرادا ومؤسسات واجب الدعم والمساندة ماديا ومعنويا للشعب اليمني الشقيق، كل على قدر استطاعته، والله من وراء القصد. فنسأل الله سبحانه أن يمن على إخواننا بالأمن والأمان، وأن يكفيهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عن المسلمين المحن والفتن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أعراضهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم وحد صفهم. اللهم اجعل دوائر السوء على أعدائهم. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك. اللهم البسه ثوب الصحة والعافية واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اغفر للشيخ زايد وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره